ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. ولا زال الجاحظ يلح إلحاحا شديدا على ذكر فضائل العصر، الرجل لا يريد أن يكف أبدا حتى يلقم هؤلاء الشعوبية حجرا ويقرعهم بالعصر قرعا شديدا ويبين لهم فساد مذهبهم وعطن مأخذهم على العرب. كذلك قال، وقال الشاعر: رأيت الغانيات نفرن مني، الغانيات النساء الجميلات، وقال الغانية المرأة التي استغنت بجمالها عن المجملات أو المحسنات، قال: رأيت الغانيات نفرن مني نفار الوحش من رام المفيق، وحش الرامي نفر منه وجرى وخاف على نفسه، المفيق أفاق الرامي السهم يعني وضعه في الوتر ليرمي به. رأيت الغانيات نفرن عني نفار الوحش من رام المفيق، رأينا تغيري وأردنا لدنا كغصن الباند الفنن الوريض. وقال أبو العتاهية: عريت من الشباب وكان غضا كما يعرى من الورق القضيب، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب وبما صنع المشيب. وقال الآخر: ولئن عمرت لقد عمرت كأنني غصن تثنيه الرياح رطيب، وكذاك حقا من يعمر يبله كر الزمان عليه والتقليب، حتى يعود من البلا وكأنه في الكف أفواه ناصل معصوب، مرط القضاب فليس فيه مصنع لا الريش ينفعه ولا التعقيب. وقال عروة بن الورد: أليس ورائي أن أدب على العصا فيأمن أعدائي ويسأمني أهلي. وأنشد: عصوا بسيوف الهند واعتركت بهم براكاء حرب لا يطير غرابها. يقال عصى بسيفه يعصو عصى، وعصي كسر الصاد يعصي بفتحها يعصى، أخذه أخذ العصا. والاعتراك لازدحام البركات ساحة القتال لا يطير غرابها، كناية عن كثرة القتلى والجيع، يحط الغراب عليها ولا يطير. قال لبيد: أليس ورائي إن طرافت منيتي، يعني موتي، لزوم العصا تحنى عليها الأصابع. إذا غابت المنية وطرافت المنية ورد الإنسان إلى أرض العمر فإنه لا يستغني عن العصا. أليس ورائي إن طرافت منيتي، لزوم العصا تحنى عليها الأصابع. وقال الآخر: مقيم العصا ما كان فيها لدونة، وتأبى العصا في يبسها أن تقوم إذا يبست. ويعني في بدايات العصا يكون الغصن رطيب، يسهل ان يثنى ويسهل ان يقوم، لكن اذا يبست يصعب فيها التقويم. نقيم العصا ما كان فيها لدونة، وتأبى العصا في يبسها ان تقوم. وقال الاخر: ان الغضون اذا قومتها اعتدلت، ولن تلين اذا قومتها القشب، ان الغصون يقصد الغصون، ان الغصون اذا قومتها اعتدلت، ولن تلين إذا قومتها القشوب. وقال جرير: ما للفرزدة من عز يلوذ به، إلا بني العم في أيديهم الخشب. يعيره بذلك: سيروا بني العم في الأهواز منزلكم، ونهر فيرة فما تدريكم العرب. يرمي جثثهم في النهر. وقال جرير في هجائه بني حنيفة: أصحاب نخل وحيطان ومزرعة سيوفهم قشب فيها مساحيها. احتجم حائط والبستان من النخل إذا كان عليه زر مسحان مجرفة من حديد، تسمى في مصر بالفأس: أصحاب نخل وحيطان ومزرعة سيوفهم قشب فيها مساحيها. لا ليس لهم في الحرب. قطع الدبار وسقي النخل عادتهم قدما وما جاوزت هذا مساعيها. لو قيل أين هوادي الخير ما عرفوا، قالوا لأعجازها هذه هواديها. أو قلت إن حمام الموت إن حمام الموت آخذكم، أو تجموا فرسا قامت بواكيها. لما رأت خالدا بالعرض أهلكها قتلا وأسلمها ما قال طاغيها. دانت وأعطت يدا للسلم طائعة من بعد ما كاد سيف الله يفنيها. قال سلام بن جندل: كنا إذا ما أتانا صارخ فزع كان الصراخ له قرع الطنابيب تغتته بأن نسل سيوفنا على الأعداء. ويقال للخاطب إذا كان مرغوبا فيه كريما: ذاك الفحل الذي لا يقرع أنفه. لأن الفحل اللئيم إذا هب على الناقة الكريمة ضربوا وجهه بالعصا، إذا كان لئيما حتى لا ينتج عن ذلك نتاجا لئيما، لكن إن كان أصيلا فلا يرد عنه. هذا الفحل الذي لا يقرع أنفه. وقال الآخر: كأنها إذ رفعت عصاها نعامة أوحدها رألاها. كأنها إذ رفعت عصاها نعامة أوحدها رألاها. قال: ومن أضافوه إلى عصا داود ملكين ليشكري، وكان ولي شرف البصرة. وجاء في الحديث أن أبا بكر رحمه الله، والأولى أن يقال رضي الله عنه وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أفاض من جمع وهو يخرش بعيره بمحجنه، يسوقه بمحجنه، يعني يضربه بالمحجن. وقال الأصمعي: المحجن العصا المعوجة. وقال في الحديث المرفوع أنه طاف بالبيت يستلم الأركان بمحجنه صلى الله عليه وسلم، والخرش أن يضربه بمحجنه ثم يجذبه إليه، يريد بذلك تحريكه. قال الراعي النميري: فألقى عصا طلح ونعلا كأنها جناح السمانة رأسه قد تصوعا. السمانة حبارة، طائر معروف يقطع من الشمال إلى الجنوب، تصوع تفرق شعره. والعصا أيضا فرس شبيب ابن قريب الطائي. أبو الحسن عن علي بن سليم قال: كان شبيب ابن قريب الطائي يصيب الطريق في خلافة علي بن أبي طالب رحمه الله، فبعث إليه أحمر بن شميط العجلي وأخاه في فوارس، فهرب شبيب وقال: ولما أن رأيت ابن شميط بسكة طيء والباب دوني تجللت العصا وعلمت أني رهين مقيس إن يثقفوني. ولو أنظرتهم شيئا قليلا لساقوني إلى شيخ البطين شديد مجالز الكتفين صلب على الحدثان مجتمع الشؤون. يقول يعني لو تأخر قليلا لأخذ إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال النجاشي لأم كثير بن الصلب: ولست بهندي ولكن ضيعة على رجل لو تعلمين مزيري، وأعجبتني للصوت والنوط والعصا ولم تعجبيني خلة لأميري. المزير الشديد القلب القوي النازل، النوط التعليق، والخلة الخلة بالضم الزوجة. وقال: أعشبني ربيعا وكان الخلائق بعد الرسول لله كلهم خاشعا شهيدين من بعد صديقهم، وكان ابن صخر هو الرابع، وكان ابنه بعده خامسا مطيعا لمن قبله سامعا، ومروان سادس من قد مضى، وكان ابنه بعده سابعا، وبشر يدافع عبد العزيز مضى ثامنا ذا وذا تاسعا، وأيهم ما يكن سائسا لها لم يكن أمرها ضائعا، فإما تريني حليف العصا فما كنت من رفية خامعة، فساومني الظهر حتى اشترى شبابي وكنت له مانعا. وقال عفو بن الخلع: ألا أبلغ عني جريحة آية، فهل أنت عن ظلم العشيرة مقصر، وإن ضعن الحي الجميع لطية فأمرك معصي وشربك مهور، أفي صرمة عشرين أو هي دونها، قشرتم عصاكم فانظروا كيف تقشروا، زعمتم من الهجر المضلل أو المضلل أنكم ستنصركم عمر علينا ومنقر، فيا شجر الوادي ألا تنصرونهم، وقد كان بالمروط رمث وسخبر، ألم تجعلوا تيما على شعبتي عصا فما ينطق المعروف إلا معذر، ألا أبلغ عني زريحة آية، فهل أنت عن ظلم العشيرة مقصر؟ تبصر يعني تتوقف عن ظلم العشيرة، والآية العلامة والأمارة والعبرة. وإن ضعن الحي الجميع لطيات فأمرك معصي وشربك مغور، يعني إن فض عنك قومك فأمرك إلى زوال. أفي صرمة 20 أو هي دونها قشرتم عصاكم فانظروا كيف تقشر. الصرمة بالكسر قطع من الإبل، وقشر عصا أبدى ما يكن ضميره من عداوة. قال زعمتم من الهجر المضلل أنكم الهجر الفحش المضلل أنكم ستنصركم عمرو علينا ومنكر. فيا شجر الوادي ألا تنصرونهم وقد كان بالمروت رمث وصخبر. شجر الوادي كناية عن الكثرة، والمروت واد بالعلية كانت به وقعة بين تميم وخشيم. ألم تجعلوا تيما على شعبتي عصا فما ينطق المعروف إلا معذر. وقال رجل من محارب يرث ابنه ألم يك ربا يعصر القوم ماءه وما عوده للكاسرين بيابس لا يكسر. لكنه هين لين، كان لينا مع قوم. ألم يك ربا يعصر القوم ماءه وما عوده للكاسرين بيابس لا يكسر. وقال حجر بن زرارة والله ما القعقاع برطب فيعصر ولا يابس فيكسر. يعني من الأمور الحسنة إن اجتمعت في المرء، لين مع اللين وشديد لا يستطاع مع الصلب. قال والله ما القعقاع برطب فيعصر ولا يابس فيكسر. وقال حماد عجرب وجروا على ما عولوا ولكل عيدان عصارة. وجروا على ما عودوا ولكل عيدان عصارة. وقال أيضا فأنت أكرم من يمشي على قدم وأنظر الناس عند المحل أغصانا. لو مج عود على قوم عصارته لمج عود كفينا المسك والبان. الله الله الله الله. وقال آخر إنا وجدنا الناس عودين طيبا وعودا خبيثا ما يبط على العصر. إنك لا تأخذ منه شيء، تزيد الفتى أخلاقه وتشينه وتذكر أخلاق الفتى حيث لا يدري. وقال المؤمل بن أمين كانت تقيد حين تنزل منزلا فاليوم صار لها الكلال قيودا والناس كالعيدان يفضل بعضهم بعضا كذاك يفوق عود عودا يفضل بعضهم بعضا. وقالت ليلى الأخيلية نحن الأقايل لا يزال غلامنا حتى يدب على العصا مذكورا، يعني منذ مولده إلى أن يهرم يذكر بالخير والمجد. ثم قال رحمه الله انظر أذكارك الله في كم فن تصرف فيه ذكر العصا من أبواب المنافع والمرافق، وفي كم وجه صرفته الشعراء وضرب به المثل. ونحن لو تركنا الاحتجاج لمخاصر البلغاء وعصي الخطباء لم نجد بدا من الاحتجاج لجلة المرسلين وكبار النبيين، لأن الشعوبية قد طعنت في جملة هذا المذهب على قضيب النبي صلى الله عليه وسلم وعنزته وعلى عصاه ومخصرته وعلى عصا موسى، لأن موسى صلى الله عليه وسلم قد كان اتخذها من قبل أن يعلم ما عند الله فيها وإلى ما يكون صيور أمرها يصير أمرها يعني منتهى أمرها. ألا ترى أنه لما قال الله عز وجل وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وبعد ذلك قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. ومن يستطيع أن يدعي الإحاطة بما فيها من مآرب موسى إلا بالتقريب وذكر ما خطر على البال. وقد كانت العصا لا تفارق يد سليمان بن داود عليه السلام في مقاماته وصلواته. هذا ذكر العصا مع الأنبياء وهم أشرف الناس وهم أسيان الناس، ولا في موته ولا في أيام حياته، حتى جعل داود عليه السلام في مقاماته وصلواته ولا في موته ولا في أيام حياته، حتى جعل الله تسليط الأرض عليها وسليمان ميت وهو معتمد عليها من الآيات عند من كان لا يعلم أن الجن لم تكن تعلم إلا ما تعلم الإنس. ولو علم القوم أخلاق كل ملة وزي أهل كل لغة وعلى لهم في ذلك واحتجاجهم له لقل شغبهم وكفونا مؤونتهم. وهذه الرهبان تتخذ العصي من غير سقم ولا نقصان في جرحة، ولا بد للجاء طليق من قناع ومن مظلة وبرطلة. جاء فليق رئيس من رؤساء النصارى برطلة كلمة نبطية وليست من كلام العرب. قال أبو حاتم بر ابن والنبط يجعلون الضغط وكأنهم أرادوا ابن الظل، ألا ترون يقولون الناظور وإنما هو الناظور. بل برطلة القرنصوة التي تدار عليها العمامة. ومن عكاز ومن عصا ومن غير أن يكون الداعي إلى ذلك كبرا ولا عجزا في الخلقة. وما زال المطيل القيام بالموعظة أو القراءة أو التلاوة يتخذ العصا عند طول القيام ويتوكأ عليها عند المشي، كأن ذلك زائد في التكهل والزمانة أو الزماتة، الحلم والوقار، وفي نفي السخف والخفة. وبالناس حفظك الله أعظم الحاجة إلى أن يكون لكل جنس منهم سيمة، يعني وصف، علامة، صفة، ولكل صنف حلية وسمة يتعارفون بها. وقال الفرزدق بن غالب: به ندب مما يقول ابن غالب يلوح كما لاحت وسوم المصدق. وقال آخر: أنار حتى صدقت سماته وظهرت من كرم آياته، صفته يعني. وأنشد ابن أبو عبيدة: سقاهم هيثم من آل عمرو إذا ما كان صاحبها جحيشا. الميثم آلة الوسم، وهذا الأثر الوسم، يقول: هذه الإبل عرفت سمتها الدالة على عزة أصحابها فسمح لها بالسقيا، وصاحبها راعيها جحيشا منفردا بعيدا. وهذا مثل قوله: حتى سقوا آبالهم بالنار والنار قد تشفى من الأوار. وذكر بعض الأعراب ضروبا من الوسم فقال: بهن من خطافنا خط وسم وحلق في أسفل الذفرى مضل، معها نظام مثل خط بالقلم وقرمة ولست أدري من قرم، عرض وخط للمحليها المسم. وقال تبارك وتعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وكما خالف بين الأسماء للتعارف، قال الله عز وجل: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فعند العرب العلم هو أفضل مفصلة من السمة، من صفات العرب. وقد لا يلبس الخطيب الملحفة ولا الجبة ولا القميص ولا الرداء، والذي لا بد منه العلم والمخصر، العلم والعصر، وربما قام فيهم وعليه إزاره قد خالف بين طرفيه، وربما قام فيهم وعليه عمامته وفي يده مخصره، وربما كانت قضيبا وربما كانت عصم وربما كانت قناة، وفي القناة ما هو أغلظ من الصاق، وفيها ما هو أدق من الخنصر، وقد تكون محككة الكعوب مثقفة من الإعوجاج قليلة الأبن، وربما كان العود نفعا وربما كان من شوحة وربما كان من آبانوس ومن غرائب الخشب ومن كرائم العيدان ومن تلك الملس المصفاة، وربما كانت لب غصن كريم، فإن للعيدان جواهر كجواهر الرجال، ولولا ذلك لما كانت في خزائن الخلفاء والملوك، ومنها ما لا تقربه الأرض ولا تؤثر فيه القوادح، جمع قادح وأكان، يقع في الشجر. والعكازة إذا لم يكن في أسفلها زج فهي عصا، لأن أطول القنا أن يقال رمح خطل، ثم رمح بائن، ثم رمح مخموس، ثم رمح مربوع، ثم رمح مطرد، ثم عكازة، ثم عصا. المخموس ما طوله 5 أذرع، والمربوع ما طوله 4، المطرد بالكسر ما يطرد به الوحش، ما يطرد به الوحش يعني ما يطرد به الوحش. ثم من العصي نصب المساح والمرور والقدم والفؤوس والمعاول والمناجل والتبرزينات، ثم يكون من ذلك نصب السكاكين والسيوف والمشامل. قال: ثم من العصي نصب المساح، المساح جمع مساحة والمجرفة، والنصب جمع نصاب بالكسر والمضبط، والمرور جمع مر بالفتح والمسحاء، والقدم جمع قدوم وهي التي ينحب بها، والطبرزينات جمع طبرزين وفاس يستعمل في القتال عند الفرس. قال: وكل سهام نبعية، وغير ذلك من العيدان مما امتنحها أوس بن حجر أو الشماخ بن ضرار أو أحد من الشعراء، فإنما هي من عصا. وكل قوس بندق فإنما جيء بقناتها من بروض، بروض موضع لم يذكر في المعاجم، ومدح ببريها وصنعتها عصفور القواس، وصنعتها عصفور القواس. وأقف عند هذا الحد يا إخوة، كل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أذلاء،